الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله إلى القاعدة 50، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نستمع لعبارة المؤلف رحمه الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القاعدة 50، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة. نعم، هذه القاعدة يعبر بعض الفقهاء عنها بقولهم التابع تابع، التابع تابع، ويعبر عنه بعضهم بهذا التعبير يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والتابع أيسر في الحكم من المستقل، فهو داخل في ضمنه وداخل في حكمه، ولهذا فإن هذا التابع لو أفرد بحكم فتغير حكمه، لكن لما كان مشمولا بأصله فيأخذ حكمه حكم الأصل، وسيتضح هذا بالأمثلة. نستمع أول الأمثلة التي أوردها المؤلف. نعم. منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسه المأموم لأنه تابع لإمامه وأشياء أخرى في حكم ذلك. نعم، المسبوق بركعة في صلاة الرباعية عندما يأتي مع الإمام فهي الركعة الأولى في حقه، الركعة الثانية في حق الإمام، الإمام سوف يجلس التشهد، المسبوق هنا يجلس تبعا لإمامه بعد الركعة الأولى في حقه، بعد الركعة الأولى في حقه، ثم بعد ذلك الإمام سيقوم الركعة الثالثة وهي الثانية في حق المسبوق، ثم الإمام سيقوم الركعة الرابعة، وإذا قام الركعة الرابعة ويفترض أن هذا المسبوق يجلس التشهد لكنه لا يجلس، هو إذن يجلس للتشهد في غير موضع جلوسه ويترك الجلوس في التشهد في موضع جلوسه، لأنه تبع لإمامه، لأنه تبع لإمامه. لو صلى إنسان صلاة مستقلة بهذه الطريقة ما صحت صلاة، يكون مثلا ما يجلس التشهد بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثانية ما يجلس التشهد، وإنما يجلس بعد الركعة الثالثة، لو صلىها منفردا لما صحت صلاته، لكن لما كان تبعا لإمامه صحت، فدل ذلك على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هكذا أيضا بالنسبة للسهو، لو سهى الإمام والمأموم لم يسهى فإن المأموم يسجد للسهو تبعا لإمامه، وإلا لو صلى هو منفردا ولم يسهى لم يسجد السهو، لكنه لما كان تابعا للإمام فيلزمه أن يسجد للسهو تبعا لإمامه، فدل ذلك إذن على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. ومنها إذا بدأ صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدأ صلاحه. نعم، إذا بدأ صلاح بعض الثمرة جاز بيعها كلها، فمثلا بدو الصلاح في النخل أن تحمر أو تصفر، إذا بدأ الصلاح ولو في ثمرة واحدة فيعتبر ذلك بدوا لصلاح جميع الثمر، وبقية الثمر يكون تابعا لما قد بدأ فيه الصلاح، بل إنه إذا بدأ الصلاح في شجرة واحدة يكون بدو الصلاح في جميع الأشجار الموجودة في البستان، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا أيضا بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لو أراد أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لم يجز، لكن لو باع البستان بأكمله، باع المزرعة بأكملها وفيها ثمر لم يبدو صلاحه جاز ذلك. هذا الرجل أراد أن يبيع ثمر النخل بسرا، نقول لا يجوز أنه لم يبدو فيه الصلاح، لكن باع مزرعته وفيها نخيل وقد وهذه النخيل فيها بصر، لا زال ثمر هذا النخل لا زال أخضر لم يحمر ولم يصفر، يجوز ذلك. فإن قال قائل كيف تجوزون ذلك والثمر لم يبدو صلاحه، نقول لأنه تابع للأصل وهو البستان، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هو تابع للأصل. وهكذا مثلا لو كان هناك ثمار أشجار غير البرتقال، غير النخل كالبرتقال مثلا أو غيره ولم يبدو فيها الصلاح، إذا باع المزرعة كلها جاز ذلك، لأن هذا يكون تابعا، لأن هذا الثمر يكون تابعا، والقاعدة تكون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. نعم، بيع المجهول لا يجوز، لكن عندما يبيع إنسان عقارا فالمشتري لا يعلم بالأساسات ولا يعلم بالقواعد ولا يعلم ب يعني أساس هذا البناء ونحوه، فهنا تغتفر هذه الجهالة، تغتفر هذه الجهالة، لأن هذه أساسات تابعة للبناء ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. نعم، لو كان هناك يعني شخصان مشتركان في عقار وحصل خراب في هذا العقار أو هذه العمارة، فيجبر الشريك لعمارة هذا العقار مع شريكه دفعا للضرر عنه، مع أنه لو كان واحدة لما أجبر، لكن لما كان معه شريك وهذا الشريك يتضرر وترك عمارة هذا العقار أجبر. وهكذا أيضا إجباره على البيع إذا طلب في الأشياء التي تضر قسمتها، الأشياء التي تضر قسمتها وما يسميه الفقهاء بقسمة الإجبار، فهنا يجبر على القسمة، يجبر على القسمة دفعا للضرر عن شريكه، مع أنه لو كان وحده لما أجبر. نعم. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساح النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. نعم، المرأة الواحدة الثقة يقبل قولها في الرضاع، وإذا قبل قولها في الرضاع ترتب على ذلك انفساح النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكن هنا لما قبل قولها في الرضاع كان من لوازم ذلك انفساخ النكاح. هناك مسائل كثيرة تابعة لهذه القاعدة، ومن ذلك من ذلك أيضا ما ذكر الفقهاء من أن زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فلو أن رجلا ذكى شاة وكان في بطنها جنينا فيكون هذا الجنين مذكى لأنه تابع لأمه، هذه من فروع هذه القاعدة. ومن فروعها أيضا أن له أن يبيع السيارة مثلا بجميع ما فيها وإن كان فيها أشياء لا تعلم وأشياء مجهولة بالنسبة له، ولو أفرد شيئا من السيارة لا يرى ولا يعلم لم يصح بيعه للجهالة. عندما أنت تبيع الآن السيارة في أشياء وفي قطع وفيها لا تعلمها، فهذه تغتفر الجهالة فيها لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو أردت أن تبيع هذه الأشياء استقلالا لا بد من العلم، إن بعتها بجهالة لم يجز ذلك. أيضا من فروع هذه القاعدة المعتكف ليس له الخروج من معتكفه ابتداء لعيادة المريض، ولكنه لو خرج لقضاء حاجة وعاد مريضا في طريقه دون تطويل جاز ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: وإن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا مارة، رواه مسلم. وإن كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا مارة. فلو أنشأ هذا المعتكف عيادة المريض استقلالا لم يجز، لكن لما كانت تابعة لخروجه لقضاء الحاجة جاز ذلك. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. فالشيء التابع يختلف حكمه عن الشيء المفرد المستقل، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل أو المنفرد، ويتبع التابع يتبع أصله في الحكم. نعم. القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. نعم، هذه القاعدة هي من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وذلك لأن الأمور بمقاصدها. كما لو كان الإنسان يبيع شيئا مكرها فإن البيع لا يصح، أو يشتري مكرها فإن ذلك لا يصح، لأن من شروط صحة البيع الرضا. وهكذا أيضا بالنسبة لسائر العقود كالنكاح والطلاق ونحو ذلك. وأيضا نعم، ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. نعم، الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنقول إن الأسباب والدواعي لها معتبرة. ومن هذا ما يسمى بالتورق المنظم الذي تدريه بعض البنوك، إذا أراد الإنسان سيولة نقدية ذهب لبنك من البنوك قال لهم: أريد سيولة ب100,000 ريال مثلا، فيقولون: نحن نبيعك حديد أو معادن أو نحو ذلك، نبيعك إياها بالتقسيط أو بأجل، ثم توكلنا في بيعها على طرف ثالث، ويعطونه أوراق ويعب استمارة ويوقع على هذه الاستمارة توقيعات بالبيع وبالشراء أولا من البنك ثم بالبيع ثم بالتوكيل على البيع، ثم خلال نصف ساعة أو أكثر أو أقل ينزل في رصيده ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر من ذلك المبلغ. إذا أراد مثلا 100,000 يجد في رصيده 100,000 وفي ذمته 120 أو 130 مثلا. هذه هي صورة العقد، صورة صحيحة، أن الشراء بالتقسيط وتوكيل في البيع على الطرف الثالث. لكن عندما ننظر للدواعي والأسباب نجد أن المقصود هنا هو الحصول على نقد عاجل مقابل نقد آجل، يريد أن يحصل على سيولة نقدية يثبت في ذمته أكثر من ذلك المبلغ. هذا هو الربا. لكن بدل ما يقول أعطني 100,000 نقدا ب130 مؤجلة يأتي بهذه الحيلة، هذا لا يجوز. وإن كانت الصورة صحيحة لكن إذا نظرنا إلى الأسباب وإلى الدواعي نجد أن هذه حيلة على الربا، حيلة ظاهرة على الربا. ولهذا المجامع الفقهية قررت تحريم هذا النوع من التعامل. مجمع الفقه الإسلامي برابط عالم إسلامي في دورته 18، ثم أيضا هذا العام أكد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي منبثق منظمة المؤتمر الإسلامي، فكلا المجمعين قرر تحريم هذه المعاملة أنها حيلة ظاهرة على الربا. فهذه من فروع هذه القاعدة، لأنك إذا نظرت إلى صورة العقد صورة صحيحة، لكن إذا نظرت إلى الدواعي وإلى الأسباب وجدت أنها حيلة على الربا، وأن هدف هذا العميل الحصول على السيولة النقدية، وهدف البنك هو أنه يريد أن يبيعه آجل بعاجل فيعطيه ما شاء من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر من ذلك المبلغ. وأما هذا الحديد والمعادن ونحو ذلك هذه مجرد يعني تمرير لأجل إضفاء الصبغة الشرعية على تلك المعاملة. وإلا هل رأيتم أحدا أخذ الحديد استفاد منه أو أخذ صوفا أو أخذ رز أو أخذ مكيفات أو كل هذا ما تجد؟ وإذا تجد أن ربما يكون هذا موجودا لكنه يباع على عدد كثير من الأشخاص وهو في مكانه، فهذه من التحايل على الربا. كما قال أيوب السختياني يتحايلون وقال يلعبون على الله كما يلعبون على الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. نعم. ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر يهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم، هدايا العمال غلول، وإن كانت الهدية في الأصل جائزة لكن لما نظرنا إلى الدواعي وإلى الأسباب وجدنا أنه يتوصل بها إلى باطل، ولهذا كانت محرمة. هدايا العمال وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها قاعدة عظيمة، وهي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللطبية لقبض الصدقات من أربابها، فلما أتى إليهم أعطوه هدايا، أعطوه الزكاة وهدايا، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب قال ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا إلا أتى به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء إلى آخر الحديث. الشاهد قوله أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيئا أم لا، هذه القاعدة. إذا أشكل عليك هل هذه رشوة أم لا، هل هذه من هدايا العمال المحرمة أم لا، فطبق هذه القاعدة. لو جلس هذا الإنسان في بيت أبيه وأمه هل ستهدى له هذه الهدية؟ إن كان الجواب نعم، لأن بينهما صداقة، بينهما قرابة، بينهما، إذن جائزة هذه. لكن لو كان لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهديت له تلك الهدية، فهذه غلول وهذه رشوة ومن هدايا العمال التي ورد النهي عنها. ومن ذلك الهدية للموظف، الهدية للموظف لأجل وظيفته هذه لا تجوز، هذه من قبيل الرشوة. مثلا الإنسان موظف في المرور أو في الجوازات أو في أي مكان يأتي إنسان ويهدي هدية، نقول لو كان هذا الموظف ليس في هذا المكان وهو في بيت أبيه وأمه بدون وظيفة، هل ستهدي له هذه الهدية؟ قال لا، أهديت له لأجل وظيفته. إذا نقول هذا من الرشوة، هذا لا يجوز. هكذا أيضا هدية الطالب لمعلمه، لأنه ما أهدى له إلا لكونه معلما له لأجل أن ينتفع بتلك الهدية. هدية المدرس للمدير أو الموظفين عموما لمدير الدائرة، كل هذه من الغلول من الرشاوة. والقاعدة في هذا أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. نعم. وكذلك قالوا لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. نعم، هدية المقترض للمقرض لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون قبل الوفاء، فهذه لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا، وقد حكي الإجماع على هذا. القسم الثاني هدية المقترض للمقرض بعد الوفاء، فإن كانت مشروطة لم تجز وإلا جازت. شخص أقرضته 10,000 ريال، لا يجوز لك أن تقبل هدية منه إلا إذا كان بينكم عادة التهادي قبل القرض. لكن بعد الوفاء لو أنه أتى وسد أعطاك 10,000 ريال وقال خذ هذه هدية مني لك 100 ريال، لا بأس بها إلا إذا كانت مشروطة إنها لا تجوز. نعم. ومن ذلك هدايا البنوك لعملائها، لأن العلاقة بين البنك والعميل علاقة مقرض مقترض، هدايا البنوك لعملائها لا تجوز لأنها هدية من مقترض لمقرض قبل الوفاء. نعم. ومن هذا عقود الأيمان، قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. نعم، اليمين يعتبر فيها نية الحالف، لكن أحيانا قد لا تستبين نية الحالف للنسيان. مثلا الإنسان يقول حلفتنا قبل شهرين على أمر من الأمور ولم يتحقق، ماذا نويت؟ والله نسيت. فهنا نرجع للسبب الذي هيج اليمين ونربط هذا اليمين بذلك السبب. نعم. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. كذلك أيضا الحلف بالطلاق ينظر للسبب. إذا قيل إنسان حلف بالطلاق بطلاق زوجته، قيل له هل نويت الطلاق؟ أو والله ما أدري، ما أدري، أنا كنت في حال غضب ولا أدري. هنا نرجع للسبب الذي دفعه إلى ذلك والسبب الذي حمله على ذلك. ومن ذلك الطلاق المعلق، الطلاق المعلق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولا يقصد صاحبه به طلاق الزوجة، كأن يقول إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، إن لم تفعل كذا فأنت طالق. فهنا إذا أتى بهذه الصيغة فنحن ننظر إلى السبب، السبب أن هذا الرجل يريد منع زوجته مثلا من الذهاب للسوق، يريد منعها من فعل كذا، يريد حثها على فعل كذا، ولم يخطر بباله أن يطلق زوجته. فهنا اختلف العلماء هل يقع الطلاق أم لا، فالجمهور على أنه يقع، هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يقع، وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه الفتوى أنه لا يقع، وهو قول الراجح وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. وإنما قلنا إنه لا يقع لأن الزوج لم يقصد الطلاق، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم ينوى الطلاق ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. فهنا إذا رجعنا إلى السبب الذي حمله على ذلك نجد أن السبب إما أن يكون حثا أو يكون منعا أو يكون تصديقا أو يكون تكذيبا ولم يقصد الطلاق، ولهذا فالقول الراجح أنه لا يقع طلاقا وإنما يجري مجرى يمين ويكون فيه كفارة يمين. نعم. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. كذلك إقرارات الناس، فينظر إلى السبب وإلى الحامل الذي دفعهم على ذلك، وإن كان الإقرار هو سيد الأدلة لكن ينظر إلى السبب الذي دفع ذلك الإنسان إلى الإقرار. والمقصود أن يعني كل قضية لا بد أن ينظر لأسبابها الدافعة لها، وتربط تلك الأسباب بتلك القضية، لأن القضية ينظر لها مجردة، بل لا بد من النظر إلى أسبابها ودواعيها، وهذه الأسباب والدواعي معتبرة. نعم. القاعدة 52: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفى بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح. القرائن إما أن تكون قرائن ضعيفة أو متوسطة أو قوية، والقرائن إذا اجتمعت فإنها تكون بينة، كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم إن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود، وإنما البينة اسم لكل ما أبان الحق. مجموع القرائن أحيانا قد يكون أقوى من شهادة الشهود فيكون بينة. فمثلا عندنا في الوقت الحاضر مصمات الأصابع، هذه من القرائن القوية جدا التي يمكن أن يعتمد عليها، كذلك أيضا البصمة الوراثية ويسمى بالحمض النووي، هذه أيضا من القرائن القوية جدا. وهكذا نجد أن يعني القرائن منها ما هو قوي وربما يفوق شهادة الشهود، ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو متوسط. اجتماع القرائن، اجتماعها بعضها مع بعض، يعني يفيد البينة، يفيد البينة، بل هو بين، بل هو بين. القرائن إذا قويت إما لأنها قوية في ذاتها أو لاجتماعها تقدم على الأصل، لأنها في الحقيقة كما ذكرنا هي بمجموعها بينة فتقدم على الأصل، ويتضح هذا بالأمثلة. نعم. ولهذا الأصل أمثلة كثيرة، منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة: ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. نعم، تقدم غلبة الظن في مواضع، في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، ففي الطهارة مثلا يقولون يكفي غلبة الظن في نقاء المحل، مع أن الأصل أنه لم ينقى، لكن إذا غلب الظن على الظن نقاء المحل يكفي ذلك، ولا يشترط القطع، ولا يشترط القطع. ولهذا في الاستجمار مثلا لا تستأصل جميع النجاسة، تبقى أجزاء يسيرة جدا من النجاسة، وهذه الأجزاء اليسيرة معفون عنها. إذا حصل الإنقاء وخشونة المحل فإن هذا كافر. وهكذا بالنسبة للإسباغ أيضا، لغلب على الظن الإسباغ فإن هذا كافر. نعم. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. تقديم العادة في حق المستحاضة، المستحاضة وهي التي يستمر معها الدم، إذا كان لها عادة سابقة فإنه يعمل بها، يعمل بها. كان عادة هذه المرأة أنه يأتيها دم الحيض في أول الشهر، ثم بعد ذلك استمر معها الدم، فنرجع لعادتها ونقول تعتبر نفسها أول الشهر حائضا، ولا ننظر ولا نلتفت الأصل في هذا. وهكذا البناء على الصلاة يقول يقدم على غلبة الظن، يعني إذا شك الإنسان في صلاته هل يبني على اليقين هو الأقل، أو يبني ما غلب على ظنه؟ المحل خلاف بين العلماء، المؤلف اختار البناء على اليقين، القول الثاني هو الراجح الصحيح أنه يبني على ما غلب على ظنه. إذا كان عنده غلبة الظن فيعمل بغلبة الظن سواء كان الأقل أو الأكثر، هذا هو القول الراجح، والذي يدله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيحين، فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن. إذا كان عنده غلبة الظن يعمل بها سواء كانت غلبة الظن الأقل أو أكثر، مثلا شك هل هي ثلاثة أو أربع، غلب على ظنه أنها أربع يجعلها أربعة، غلب على ظنه أنها ثلاثة يجعلها ثلاثة، ويسجد نصفه بعد السلام، وهذا أحد الموضعين الذين يسجد فيهما بعد السلام. قول الصحيح في موضع سجود السهو أنه كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن يكون السجود فيهما بعد السلام، وهي هذا الموضع إذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن، هذا الموضع الأول. الموضوع الثاني إذا سلم عن نقص، كان يسلم من صلاة الظهر من ثلاث أو من ركعتين مثلا، فإذا يبني على غلبة الظن سواء كان الأقل أو الأكثر. الجمهور قالوا يبني على اليقين، يبني على اليقين، فإذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة حتى لو كان عنده غلبة الظن، ما ينظر غلبة الظن، شك هل هي ثنتين أو ثلاثة يجعلها ثنتين، لكن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن وليس على اليقين، يعني يعمل بغلبة الظن ويسجد نفسه بعد السلام. نعم. ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. نعم. إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، وقرينة تدل على أن الزوج ينفق على زوجته، والمرأة لم تأتي ببينة تدل على أنه لا ينفق عليها، فهنا يقدم قوله على قولها، وذلك لأن وجودها عنده في البيت قرينة على أنه ينفق عليها، قرينة على أنه ينفق عليها. نعم. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك. لو اختلف اثنان في سيارة وهي بيد أحدهما ولا بينة، هذا يقول السيارة سيارتي وهذا يقول سيارتي مثلا، أو في بضاعة عموما في سلعة من السلع وهي بيد أحدهما ولا بينة، فيرجح جانب من بيده العين. فإذا كان مثلا هذه السلعة السيارة أو غيرها بيد أحدهما ولا بينه فيرجح جانب من بيده العين. نعم. القاعدة 53: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير نافذ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. نعم، إذا تبين فساد العقد يبطل جميع ما بني عليه. ولهذا لو أنه اشترى شيئا مثلا وتصرف فيه ثم بعد ذلك تبين فساد العقد فيبطل ذلك التصرف، يكون ذلك التصرف غير نافذ لأنه قد بني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. طيب. نعم. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه. نعم، لكن لو تصرف فيه ثم فسخ العقد بفسخ اختياري، فسخ مثلا بخيار أو فسخ بتقايل يعني من الإقالة أو نحو ذلك، فالعقد الثاني يكون صحيحا ولا نقول إنه يفسد، يكون صحيحا ومعتبرا. طيب كيف يعني نصحح هذا العقد؟ نعم. وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه. هنا يرجع، إذن العاقد الأول يضمن حقه، يضمن حقه إذا فسخ العقد بخيار مثلا أو بإقالة أو نحو ذلك، فالتصرفات التي قد نشأت قبل هذا الفسخ معتبرة ويعوض أصحابها عنه، يعوض عن مثلي بمثله والمتقوم بقيمته. نعم. ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين وأحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. نعم، باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمان أو نحو ذلك، إذا تبين أن البيع باطل بطل ذلك الرهن وبطل ذلك الضمان لأنه كما قلنا ما بني على الباطل فهو باطل. لكن لو كان الفسخ اختياريا وقد أحاله بدينه مثلا فالحوالة باقية بحالها، حوالة باقية، وإذا المسألة ترجع إلى فسخ العقد إن كان لكونه فاسدا أو باطلا، فالتصرفات المبنية عليه كلها باطلة. أما إذا كان فسخ العقد اختياريا بخيار أو إقالة أو نحو ذلك فإن هذه التصرفات لا تكون باطلة، لا تكون باطلة وإنما تكون تصرفات صحيحة. نعم. القاعدة 54: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. نعم، العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر يعني بحقيقة الأمر. ولذلك لو باع شيئا يظن أنه ملكه ثم تبين أنه لا يملكه فالبيع غير صحيح. إنسان أتى وباع هذه السلعة يظنها ملكا له تبين أنه لا يملكها، فالبيع إذن غير صحيح. وهكذا لو ظن أنه وكيل، فهم مثلا هذا الشخص أنه وكل على بيع هذه السلعة ثم تبين أنه لم يوكله، فإن البيع غير صحيح. فالعبرة إذن بما في نفس الأمر. وهكذا أيضا لو كان الأمر بالعكس، تصرف وهو يظن أنه غير مالك وغير وكيل ثم تبين أنه مالك أو أنه وكيل، فإن العقد صحيح. إذا العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما يظنه المكلف، بما في نفس الأمر لا بما يظنه المكلف. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا، وذلك أن الإقرار الأقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى من حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. الإقرار هو سيد الأدلة كما يقال، سيد الأدلة. لا يمكن لإنسان عاقل سوي أن يقر على نفسه إلا بما صدر منه، ولهذا فإن الإنسان يؤاخذ بإقراره. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم من أقر بالزنا بين يديه، رجم ماعزا بإقراره بالزنا، رجم المرأة التي أقرت بالزنا وقال: وغدوا يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت يعني أقرت فارجمها. وحد الزنا الأصل أنه إنما يثبت بالإقرار، وثبوته بالشهادة صعب جدا، صعب جدا. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا يعلم أن حد الزنا أقيم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته بطريق الشهادة، وإنما كان بطريق الإقرار، لم يثبت حد الزنا بطريق الشهادة، إنما يثبت حد الإقرار، لأن ثبوته بطريق الشهادة يحتاج لأربعة شهود، وشهود يشهدون بالتفصيل أيضا بما رأوه على وجه التفصيل، وهذا من أصعب ما يكون. وقول الراجح أنه يكفي في الإقرار بالزنا أن يكون مرة واحدة ولا يشترط التكرار، بل في جميع الحدود يكفي الإقرار مرة واحدة، لأن الإنسان العاقل السوي لا يمكن أن يقر على نفسه إلا بما هو صادر منه. وهكذا أي في الإقرار بالسرقة مثلا يكفي أن يقر مرة واحدة. ولكن إذا أقر ثم بعد ذلك رجع عن إقراره، أما إذا كان في حقوق الآدميين فإنه لا يقبل الرجوع عن إقراره، لا يقبل الرجوع عن إقراره، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وأما إذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ثم لو أقر بالزنا ثم رجع، أو أقر بالسرقة ثم رجع، فجمهور العلماء على أنه يقبل رجوعه عن إقراره. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يقبل رجوع عن إقراره ما لم يدعي شبهة، وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا اختاره المعاصر الشيخ محمد العثمين رحمه الله. وأرى أنه في وقتنا الحاضر أنه ينبغي أن نأخذ بهذا القول. لماذا؟ لأننا لو قلنا بقبول رجوع المقر عن إقراره فإن ذلك ربما يؤدى إلى تعطيل إقامة الحدود، لأن إثبات الحدود بالشهادة من أصعب ما يكون. إثبات الحدود مثلا حد الزنا بالشهادة فقلنا أنه صعب جدا، وهكذا السرقة أيضا إثبات حد السرقة بالشهادة صعب. السارق عندما يسرق لا يسرق أحد يراه، لكن إذا قبض تلبسا بالسرقة أو وجدت القرائن الدالة على السرقة واعترف بأنه قد سرق فينبغي ألا نقبل رجوعه عن إقراره، ينبغي ألا نقبل رجوعه عن إقراره، لأن إذا قبلنا رجوعه عن إقراره فمعنى ذلك أنه ربما أدى إلى تعطيل إقامة الحد. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا لو قبل رجوع المقر عن إقراره لما أقيم حد قط. ولهذا ترون الآن في واقعنا كثرة السرقات وقلة الحكم بقطع يد السارق. لماذا؟ ليست المسألة مسألة تنفيذ، الجهات التنفيذية تقول أنه أن القضاة لا يثبتون حد السرقة، ولو أثبتوه لا قطعنا يد السارق. السبب في هذا يعني قلة إقامة، أو الآن لا يكاد يوجد في الوقت الحاضر خاصة السنوات الأخيرة قطع يد السارق مع كثرة السرقات. السبب في هذا هو الأخذ بقول الجمهور بقبول رجوع المقر عن إقراره، لأنه عندما يقبض على السارق يعترف لأول مرة، وفي الوقت الحاضر يعني يتأخر الحكم عليه ويتأخر التنفيذ فيلقن وهو في السجن، أو ربما أنه من تلقاء نفسه أنه يرجع عن إقراره، وإذا أتى عند القاضي رجع عن إقراره، وبذلك ما يمكن للقاضي يحكم بالقطع. ولهذا لو أخذ بهذا القول هو أنه ما دام أنه قد أقر لأول مرة لا يقبل رجوع عن إقراره وقطعت يد هؤلاء السراق، لكان في هذا ردع لأولئك السراق عن السرقة، وحصل أمن كبير فيما يتعلق بهذا الجانب، و أصبحت هذه البلاد نموذج للعالم كله في الأمن والأمان وندرة السرقات. ولهذا فإن المسؤولية الدرجة الأولى تقع على أيدي القضاة، وأرى أنه في الوقت الحاضر ينبغي الأخذ بقول المالكية في هذه المسألة، هو عدم قبول رجوع المقر عن إقراره، لأن قبول رجوع المقر عن إقراره أدى كما ترون إلى تعطيل إقامة حد السرقة، ولن يقام حد السرقة ما دمنا نقبل رجوع المقر عن إقراره، لن يقام، لأن إثبات السرقة بالشهادة متعذر أو صعب جدا، وكون هذا السارق يسرق ويقر ويستمر على إقراره إلى أن تقطع يده شبه مستحيل كذلك في وقت الحاضر، شبه مستحيل، لذلك نصل إلى طريق مسدود، لا يمكن إقامة حد السرقة بهذه الطريقة. لكن عندما نقول ما دام أنه قد أقر لأول مرة أقر سيد الأدلة ولا عذر لمن أقر، فنؤخذ بإقراره ولا نقبل رجوعه عن إقراره إلا إذا كان ثم شبهة مثلا ادعى أنه قد عذب وبدت عليه أثر التعذيب وأن الإقرار قد انتزع منه انتزاعا، هنا قد نقبل رجوعه عن إقراره. أما شخص يقبض عليه والقرائن قائمة واضحة أنه قد سرق وأنه قد خطط وأنه قبض عليه ومتلبس بالسرقة وقد أقر واعترف ثم لما أتى عند القاضي رجع عن إقراره، لا نقبل رجوعه في هذه الحالة، ولا نقول الحدود تدرى بالشبهات. الشبهة التي يدرى بها الحد الشبهة القوية، أما الشبهة الباردة لا يلتفت لها. ولهذا كما ترون الآن يعني الأخذ بهذا القول وقول رجوع المقر عن إقراره أدى لتعطيل إقامة حد السرقة، ولا يمكن، لا يمكن ما دون بهذه الطريقة، لا يمكن أن نقيم حد السرقة، لأن هؤلاء السراق سوف يرجعون عن إقراره، لن يبقى السارق على إقراره إلى أن تقطع يده. هذه المسألة مسألة يعني مهمة، ويعني مسؤولية بالدرجة الأولى تقع على أيدي القضاة. ولهذا أقول ينبغي خاصة في وقتنا الحاضر مع كثرة السرقات، ينبغي أن نأخذ بقول المالكية في هذه المسألة، وألا نقبل رجوع المقر عن إقراره، خاصة فيما يتعلق بحد السرقة. قال حتى لو ادعى غلطا لا يقبل رجوعه عن إقراره، حتى لو ادعى غلطا، فلو أقر لشخص بدين ثم بعد ذلك قال والله أنا أخطأت، أنا إقراري كان على سبيل الخطأ، لا نقبل، لا نقبل دعوى الخطأ إلا إذا قام البين على أنه قد أخطأ. وإلا الأصل أن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه إلا بما قد صدر منه. ولهذا فإن الإقرار هو أقوى الأدلة وأقوى من شهادة الشهود، ويؤاخذ الإنسان به سواء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى أو فيما يتعلق بحقوق الآدميين. طيب نقف عند القاعدة 56. نجيب عما تيسر من الأسئلة. يوجد من يبيع ثمرة نخلة لمدة 5 سنوات متتالية، ما حكم ذلك؟ بيع ثمر النخل 5 سنوات متتالية هذا لا يجوز، لأنه عندما يبيع ثمر النخل يشترط لذلك أن يكون قد بدأ فيه الصلاح، فكونه يبيع السنوات 4 المتبقية ثمرا لم يوجد بعد يكون هذا بيع معدوم، هذا لا يجوز. مسافر جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، هل يبدأ النهي في حقه بعد أدائه العصر؟ نعم يبدأ بعد أدائه العصر، يبدأ وقت النهي بعد أدائه العصر. وهكذا لو جمع بين المغرب والعشاء فالفقهاء يقولون له أن يوتر بعد العشاء مباشرة. في حالة وجود خلاف بين العلماء في مسألة والخلاف فيها معتبر، كيف يتم الترجيح؟ هل هو باعتبار الأيسر أم الأحوط أم بقول الجمهور؟ أما إذا كان طالب علم فإنه يأخذ بما يقتضيه الدليل، والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ترد المسألة المختلف فيها إلى الكتاب والسنة، فينظر أشبه القولين بالأدلة، الأدلة من القرآن والسنة فيرجح. هذا بالنسبة لطالب العلم. وأما بالنسبة للعامي فإنه يلزمه أن يأخذ بقول الأعلم والأوثق عنده في علمه ودينه وأمانته، فنقول لهذا العام يلزمك أن تتبع رأي الأوثق في نفسك من هؤلاء العلماء المختلفين في علمه ودينه وأمانته، ولا يأخذ بالأيسر ولا يتخير. قلنا بالتخير معظم المسائل فيها خلاف، وهذا يدل تميع الأمور الدين، هؤلاء العامة سيختارون ما هو الأيسر لهم، سيختارون رأي من يفتي بالجواز، من يخفف عليهم، فنقول يتبع من هو رأي من هو أعلم وأوثق. كما لو اختلف الأطباء، لو ذهبت مثلا لطبيبين اختلفا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، أيهما تتبع؟ من هو أوثق عندك؟ تقول الطبيب الفلاني أعلم من الطبيب الفلاني فأنا أتبع رأي الطبيب هذا. هكذا أيضا لو اختلف علماء الشريعة. من وقع في حالة التورق المحرمة التي ذكرتها ماذا عليه؟ قد قضى ما عليه مع العلم أن لم يقدم على هذه المعاملة بعدما اطلعت على قول الهيئة الشرعية للبنك. يكفي التوبة في هذا، وهو يعني ما دام قد اعتمد على فتوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من افتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، يتحمل الإثم في هذا المفتي، لكن مستقبلا انتبه لمثل هذه المسائل. إذا صلينا في المسجد أكثر من مرة علمت بأن المسجد في قبور، ما العمل؟ إذا كان المسجد، إذا كان القبر سابقا للمسجد فإن الصلاة لا تصح، لأن هذا المسجد قد أسس على قبر. أما إذا كان المسجد سابقا للقبر فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن هذا القبر يفترض إزالته، نبشه ونقله. ما حكم الهدية للموظف أو المعلم استحبابا دون مصلحة، رغم أنه لم يعرفه إلا في العمل أو في المدرسة ولا يعرفه قبل ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة: فلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. هذا المعلم لو أنه في بيت أبيه وأمه لم أهدى إليه ذلك الطالب شيئا، ولهذا نقول ليس له أن يهدي له هدية حتى يتخرج، إذا تخرج يهدي له، أما ما دام معلما أو ربما يدرسه في المستقبل فليس له ذلك، لأن هذه الهدايا لا شك أن لها أثر في استجلاب العطف والمودة من المعلم لهذا الطالب، ويترتب على ذلك من المفاسد ما لا يخفى. هل محظورات الإحرام الحج والعمرة نفسها؟ نعم، محظورات الإحرام التي تكون في العمرة هي التي تكون في الحج. طلب مني أحد المدرسين في الجامعة أن أشتري له كتابا، اشتريته ولو أعطاني قيمته ومسلم على بحث في الجامعة، هل تجوز هذه الخدمة؟ ما دام أنه قد أعطاك قيمته فأرجو ألا يكون في ذلك بأس. قال: هل أعدتم قسمة هدايا مستقرض؟ نعم، هدية المقترض للمقرض على قسمين: إن كان قبل الوفاء لا تجوز مطلقا، إن كان بعد الوفاء، فإن كانت مشروطة لم تجوز وإلا جازت. ما حكم هدية الموظفين جميعا لمديرهم في العمل؟ هل يدخل في حديث ابن اللطبية؟ نعم، لا يجوز هدية الموظفين لمديره، لأن هذا المدير لو كان في بيت أبيه وأمه لما أهدى إليه أولئك الموظفون شيئا، ولأن في ذلك سد للذريعة. مسألة يقول: إهداء عملاء البنوك، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لا يجوز للبنك أن يهدي لعملائه هدايا، لأن البنك لم يهدي لهم لسواد عيونهم ولا محبة لهم، إنما أهدى لهم للرصيد، وهذا الرصيد التكييف الفقهي لهم أنه قرض، والبنك يعتبر مقرض، البنك يعتبر مقترضا والعميل مقرض، ولذلك لا يجوز قبول هدايا البنوك، اللهم إلا أن تكون هذه الهدايا للعملاء ولغيرهم كالتقاويم مثلا، هذه لا بأس بها، لأن البنك يريد من هذا الدعاية، ولا يريد يعني لا يقصد عملاءه بهذه الهدايا، فهذه لا بأس بها. هدية الرئيس للمرؤوس وهكذا المحال للتقاعد، هدية الرئيس للمرؤوس لا بأس بها لأن لا يترتب عليها مفسدة، وهكذا المحال للتقاعد أيضا ما دام أنه قد انتهى عمله، وهنا لا بأس بالهدية له والهدية منه لأنه قد أحيل التقاعد، اللهم إلا أن يهدي هو لموظف يرد على يعني ما قلناه سابقا من أن ذلك لا يجوز. عندي عمالة لهم رواتب ثابتة يسافرون عندما يعودون من بلادهم، منهم من يحضر هدايا لي ولزملائهم في المحل دون تفريق، هل أنا من باب الغلول؟ ما دام أن هؤلاء العمال على كفالتك فلا بأس، لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة، لا يترتب على ذلك مفسدة. ما رأيك في هدايا شركات الاتصالات حيث تدين أقلام ومحافظ وغيرها؟ لا بأس بهذا، لأن العلاقة بين شركة الاتصالات وعملائها يعني علاقة مستفيد بموزع خدمة، فهذه لا يعني تختلف عن علاقة البنك بعملائه، علاقة البنك بالعميل علاقة مقرض ومقترض، أما علاقة شركة الاتصالات بعملائها فهي ليست من هذا القبيل، علاقة مزود خدمة بعميل، ولهذا لا بأس أن تهدي شركة الاتصالات بعملائها، ولا بأس بقبول هداياها، ولا بأس بالتخفيضات التي يعني تضعها هذه الشركات. يعني معظم الأسئلة عن هدايا، اشتريت في شركة مبلغ قدره 50,000 ريال، قدم لي الشخص المسؤول في هذه الشركة هدية أو مجموعة هدايا، هل هذا يعتبر من الرشوة؟ هذا لا يعتبر من الرشوة، هو اشترى من شركة سلعة معينة وقدمت له هدية من المسؤول في الشركة، كأن هذه الهدية تخفيض، كأنها تخفيض، ما دام قد اشترى بهذا المبلغ وعطي هدية كأنهم خفضوا له لكن بطريق غير مباشر، هذه لا بأس بها. وهكذا الهدايا التي يعني توزع من قبل محطات الوقود هذه لا بأس بها، لا يترتب عليها مفسدة ولا تعتبر لا من الميسر ولا من الغلول. قال رجل لصاحبه: إذا كلمتك بالموضوع الفلاني ففلان زوجته طالق ولم يفعل حتى الآن، لكن ماذا يفعل مع أنه قال ذلك لأجل غضبه؟ أما على قول الجمهور فيقع الطلاق إذا كلمه، وعلى قول الراجح لا يقع ويجري مجرى اليمين لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع، فيكون حكم اليمين، وهذا هو القول الراجح. هل يثبت الزنا بتحليل حمض النووي وبالتصوير؟ لا يثبت بهذا كله، لأن الحدود تدرى بالشبهات، ولا أصلا لا يطلب الحمض النووي في مثل هذه الأمور، بل لا يجوز مثل هذا، لأنه لا يجوز تشوف إثبات حد الزنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتى ماعز قال: يا رسول الله إني زنيت، تنحى عنه مرة مرتين وثلاثة، حتى قال في الرابعة: يا رسول الله إني زنيت، أقم علي حد الله. فلا يجوز أصلا أن نقيم حد، أن نحلل الحمض النووي لأجل إثبات حد الزنا، لا يجوز هذا العمل، هذا مسلك غير شرعي. إنما إذا أتى واعترف فنقيم عليه حد الزنا، أو إذا شهد 4 شهود، ما عدا ذلك لا يجوز تشوف إقامة حد الزنا في هذا، اللهم إلا إذا احتجنا له في مسألة إثبات النسب. قال بعض الفقهاء: يقولون أن الرجل إذا اعترف بالزنا ثم رجع أخذ به خاصة حد الزنا لأنه مبني على الستر. نعم، ليس بعض العلماء بل جمهور العلماء يقولون بهذا، لكن الذي أرى في وقتنا الحاضر أنه ينبغي أن نأخذ برأي المالكية خاصة فيما يتعلق بالسرقة، لأن هناك فرقا بين واقعنا وواقع الناس من قبل. الناس كانوا إلى وقت ليس ببعيد يقبض على الجاني ويحكم عليه وينفذ الحكم في ساعة واحدة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقبض على السارق ويحكم عليه وينفذ في ساعة واحدة، ليس في يوم، في ساعة. الذي سرق رداء صفوان بن أمية قبض عليه، حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بقطعه، كل هذه في ساعة واحدة. لكن القضايا في وقت الحاضر تأخذ مدة طويلة، فهذا مثلا السارق إذا قبض عليه واعترف وبقي مثلا السجن شهورا سوف يفكر ويقدر وربما يلقن الرجوع عن إقراره، وبذلك تتعطل الحدود. ربما يؤخذ بقول الجمهور لو كان الأمر كما كان عليه في السابق من أنه تنفذ الحدود في نفس الوقت، يقبض عليه ويحكم عليه وينفذ، يمكن يؤخذ بقول الجمهور في هذا. لكن مع الواقع الذي نعيشه من كثرة القضايا وتأخر الحكم وتأخر التنفيذ، يعني أرى أنه ينبغي أن نأخذ برأي المالكية، وإلا إن لم نأخذ برأي المالكية في عدم قبول رجوع المقر عن قراره فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل إقامة الحدود. ولهذا معظم القضايا الآن التي يحكم فيها القضاة إما تعزير وإما حد حرابة، ما تجد غير هذا، والسبب هو الأخذ بقول الجمهور في هذا. فأقول يعني ينبغي أن نأخذ رأي المالكية خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه للأسباب التي أشرت إليها. نختم بهذا السؤال: هل التصوير الخالي من الدبلجة يعتبر؟ السؤال غير واضح. من القرآن أو ما فهم مقصود السؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.